Oh. لن يؤمن فبئس بما كانوا يفعلون. مع الفتح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا كل زوج لك إلا

Mm-hmm.

وَذَاقَ اللَّهُ